السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أنا أخوكم في الله أبو عمر الباحث، صاحب قناة مكافح الشبهات على اليوتيوب ومدونة مكافح الشبهات على ووردبريس. طبعا الحلقة اللي لسه نزلة من شوية على القناة اللي رديت فيها على القمص زكريا بطرس، الحلقة أمام حضراتكم على قناتي اهي، رديت فيها على القمص زكريا بطرس، وفتحت قناة الفادي للقمص زكريا، وهبعت له رسالة ان انا عملت رد عليه علشان ما يبقاش لي حجة ويقول بقى ايه ابو عمر ما ردش عليا او اي حاجة زي كده. لا، انا قدام حضراتكم اهو ببعت له رد على هذه الحلقة. طبعا كتبت امام حضراتكم دلوقتي رد كامل للقمص زكريا بطرس، وعرفته او عرفت المسؤول عن القناة بتاعته ان انا عملت رد على هذه الحلقة، ومنتظر رد القمص امام حضراتكم. ادي رابط الحلقة وضعته للقمص، وبرضو ببعت له هنا رابط الحلقة من هنا تاني. ابو عمر الباحث يرد على القمص مرة اخرى في حديث الشفاعة. هنضغط ارسال ونشوف القمص زكريا بطرس هيرد عليا ولا لا. ارسال، تم ارسال الرسالة، ونحن الان ننتظر رد القمص زكريا بطرس على هذه الرسالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.